إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في السنة الثالثة عشرة من الهجرة تروي لنا عائشة من البعثة تروي لنا عائشة رضوان الله عليها قصة، قالت: ما من يوم إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا ضحى وعشية، في اليوم مرتين. وفي يوم من الأيام اشتد الألم على المسلمين، فخرج أبو بكر مهاجرا إلى الحبشة، فلقيه ابن الدغنة وقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في أرض الله أعبد الله حيث شاء الله. فقال له: مثلك لا يخرج ولا يخرج، لأنك تصل الرحم وتعين على نوائب الدهر وتكسب المعدوم وتحمل الكل، فمثلك لا يخرج ولا يخرج، ارجع أنت بجواري. فأخذ له الجوار، وقبلت قريش جوار ابن الدغنة شرط ألا يخرج أبا بكر إلى ساحات مكة ويعلن بقراءة القرآن ولا بالصلاة، يصلي داخل بيته ويعبد الله داخل بيته ولا يظهر ذلك للناس. فقبل أبو بكر وقبل كفار قريش جوار ابن الدغنة. فرجع أبو بكر رضوان الله عليه إلى بيته، وبقي ما شاء الله له أن يبقى، ثم ضاقت به الأرض بما رحبت، فبنى في فناء منزله مسجدا صغيرا، وبدأ يصلي فيه قريبا من الشارع، فتسمعه نساء قريش وأطفالهم وهو يبكي وهو يقرأ القرآن، وكأنه داعية يدعو الناس إلى الله في قراءته. فكان النساء يتكاتفن عليه تكاتفا حتى يكاد فناء البيت يغص من النساء والأطفال. فهال هذا الأمر قريش، وذهبوا لابن الدغنة وقالوا: هذا الرجل نكث ما وعدته عليه، على أساس يعبد ربه في بيته، لكنه خرج ونخشى على نسائنا وأولادنا الفتنة. فجاء ابن الدغنة وقال له: يا أبا بكر، اتفقنا كذا وكذا، إما أن ترد علي جواري وإما أن ترجع إلى بيتك. قال: جوارك رد عليك، أنا بجوار الله. ورد جوار ابن الدغنة وبقي في جوار الله. وإذا عائشة تقول: وإذا في نحر الظهيرة، في أشد ألوان الحر، وإذا النبي مقنع وجاءهم في الظهيرة، وتقول: هذه الساعة لم يكن يأتينا قط. فأخبرت أبيها فقال: لقد حسبه أمر، حصل معه شيء. فقال له: يا أبا بكر، اخرج أهلك. قال: يا رسول الله، أهلك وذووك، أحد براني. قال: أذن لي بالهجرة. قال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قد أذن لك؟ قال: نعم. الصحابة الصحابة؟ قال: نعم. فأبو بكر أحضر بعيرين من خيرة إبل العرب، وعلفها بورق السمر 4 شهور متتالية بعد هذا الخبر، والصحابة كلهم الذي سافر للحبشة أمر بقوله صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم بين لابتين. فذهب أهل الحبشة إلى المدينة، ومن أراد من أهل مكة الهجرة هاجر أيضا إلى المدينة، ولم يبق إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ففي اليوم الذي شاء الله له أن يخرج خرج برفقة أبي بكر، وصعد إلى جبل ثور، فيه هناك غار، واختبأ به 3 أيام بلياليها مع أبي بكر. يبيت معهم عبد الله ابن أبي بكر، ويقول الراوي: وكان شاب ثقف اللقن. ثقف عنده ثقافة، عنده معرفة، عنده خبرة، عنده بصيرة في الأمور. فكان يبيت معهم إلى قريب الفجر، وفي السحر يذهب إلى مكة وكأنه بائت في مكة، فيأخذ كل أخبار مكة، ثم يأتي من الليل ويخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. وكان ابن فهيرة، عامر ابن فهيرة أو فهيرة، كان يرعى الإبل ويأتي في الليل إلى جانب الجبل ويحلب للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فيأكلان غبوقهما وصباحهما. فحتى وضعت قريش 100 بعير لمن يأتي برأس النبي صلى الله عليه وسلم حياً أو ميتاً، وبأبي بكر كذلك الأمر 100 بعير. فطمع العرب في 200 بعير، ليس يمكن يسوى الآن 200 سيارة أو 2000 سيارة من سيارات اليوم، كان البعير له القيمة. فسمع بذلك سراقة ابن مالك ابن جعش. وبعد 3 أيام وبينما هم في الغار، جاء كفار قريش تتبعوا الأثر حتى وصلوا الغار. فأبو بكر كان يخشى الكثير والكثير جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله يا رسول الله لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا. قال: يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ ايش خوفك؟ هذه العبارة: ما بالك باثنين الله ثالثهما، أتدرون بما استبدلهما أهل الفجور والفسوق، أهل الخرافة، أهل الأخذ والوقيعة في دين الإسلام؟ استبدلوهما بحمامة وعنكبوت، استبدلوهما بحمامة وعنكبوت، حمامة وعنكبوت. أوهن البيوت بيت العنكبوت. والحمامة تعرفهم، ما تستطيع ترد عن نفسها، يعني إن جاها طير حر أو صقر أو شيء من والله ما تقدر ترد لا عن نفسها ولا عن أولادها. فبماذا وضعوا؟ وضعوا الحمامة والعنكبوت بدل ما بالك باثنين الله ثالثهما. والناس سرت عليهم هذه الخرافة، وسرت عليهم هذه المقولة الشائنة، وللأسف فعلوها في التلفزيون في جميع البلاد العربية والإسلامية، ووضعوا الحمامة وبيت العنكبوت على باب الغار، واللي رد عن النبي بيت العنكبوت والحمامة. كذبوا ورب الكعبة. أولا، قصة الحمامة والعنكبوت غير صحيحة، غير صحيحة، لم تصح قط. ولا أعلم أحد من أئمة المسلمين، من أئمة الحديث، من أئمة الحل والعقد، قال بصحتها قط أبداً. إذن من اخترع أو افترى هذه الفرية؟ أعداء الإسلام. لما؟ للوقيعة في الإسلام، لئلا يعود المسلم إلى التوكل التام على ربه. نعم، أبو بكر له العبارة الأولى، قال له: جوارك رد عليك وأنا بجوار الله. نعم، هنا قال له: ما بالك باثنين الله ثالثهما. إذن في ارتباط مع الله، في ارتباط مع الله. بماذا ربطونا؟ بالعنكبوت والحمامة اللي هي الآن يقولوا حمامة السلام المسكينة الضعيفة. فهذا لا يحل لمسلم، أو لا يحل لإنسان أن تعلق هذه القصة في ذهنه قط، بل ينبذها ويردد ويردد ويردد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ما بالك باثنين الله ثالثهما، ويردد قول الله ثاني اثنين إذ هما بالغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ردد هذا القول وينسى الحمامة وينسى بيت العنكبوت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر من الغار، وأخذ دليلا من بني الديل، كان بينه وبين قريش عهود، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم ودلهم على الطريق، وأخذ بأبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم إلى سيف البحر يرافقهم عامر ابن فهيرة وابن الديل. عامر ابن فهيرة الراعي ماشي معهم بالغنم ليحلب لهم ويطعمهم طيلة الطريق. فمن سمع بالخبر سراقة ابن مالك عندما رأى أن 200 بعير مكافأة لمن يأتي برأسيهما، فيقول جاءه رجل قال له يا سراقة رأيت أسود على شاطئ البحر على سيف البحر وأظنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأصحابه. فقال له لا، هذا فلان وفلان وأنت غبي عليه. يقول فركبت فرسي سرا وأخذت حربتي وذهب فأدركتهم هناك. يقول فبينما أنا في الطريق ساخت قدم فرسي أرض صحراء صلبة صخر أصم، وإذا بقدمي الفرس بإيدتين الفرس تسيخ في الرمل وتسقط، فوقع على وجهه فحمل الأزلام خض وضربها، فطلع الذي أكره فركبت فرسي وتبعتهما. قال حتى سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. هذه الرجولة، هذه المراجل، وأبو بكر يكثر الالتفات مخافة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب منهما وإذا ساخت قدما الفرس من جديد ووقع على وجهه وخرج غبار من الأرض إلى عنان السماء، من الأرض إلى عنان السماء، غبار لم ير له مثل أبدا حياته كلها أبدا. فرس كل قدمية كل مساحته يمكن مترين مربعات، هذا الغبار من أين خرج من هالمترين حتى وصل إلى عنان السماء؟ يقول فعلمت أن أمر هذا الرجل سيظهر، فقال له يا رسول الله الأمان الأمان، وعرض عليهم الطعام والشراب. فيقول فلم يرزقاني شيئا. قال له يا رسول الله ألا تعطيني كتاب أمان؟ فأمر عامر ابن فهيرة أن يكتب له كتاب أمان، فأخذ كتاب الأمان وقال له كيف بك يا سراقة إذا لبست أساور كسرى وقيصر؟ فأخذ الأمان وذهب إلى أهله وعلم أن سيظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالعرب أو المسلمون في المدينة بقوا في انتظار 3 أيام بلياليها ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. قدروا المسافة لكن أخطأوا بالتقدير 3 ليالي اللي بات في الغار، فكانوا 3 ليالي يعني قدروا المسافة مثلا 10 أيام ولم يحسبوا 3 اللي باتها في الغار، فكانوا 3 أيام بلياليها يستقبلوه فلم يروا شيئا. وإذا بيهودي في اليوم الرابع واقف على أطم، على مثل ما تقول حصن أو قلاع عالية، وإذا به لا يتمالك نفسه قال يا بني ماء السماء هذا جدكم قد حضر. يقول فاستقبلوه باللأمة والسلاح. أعداء الإسلام ماذا قالوا؟ قالوا استقبلوه بالدف والغنى. ماذا قالت الرواية في البخاري ومسلم وباقي السنن؟ قال فاستقبلوه باللأمة والسلاح. لبسوا دروعهم، لبسوا حرابهم، أخذوا أسلحتهم الكاملة وتدججوا بالسلاح ليروه القوة والمنع، وليروه أن الذي عاهدوه عليه يحموه كما يحمي الأزر كما يحمي النساء نحن عليه ولم ننكث كالعهد أبدا. ولذلك سموا الأنصار. ماذا استبدل أعداء الله؟ قال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع واستقبلوا بالدف بالرقص والغنى. هذا أيضا مثل الحمامة ومثل العنكبوت. هذه القصة باطلة وإسنادها مظلم، ابن حجر ضعفها، العراقي في إحياء علوم الدين ضعفها وقال قصة باطلة خسيسة لم تصح أبدا، بعد ذلك مناقضة للواقع. مكة من هذا الجنب، ثنيات الوداع هناك، ثنيات الوداع شمال المدينة، فاللي رايح على الشام امر على ثنيات الوداع. النبي جاء إلى قباء، شو قالوا؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، يعني من جهة الشام. هذه أولا كذب، كذب للواقع والواقع يكذبها. لما؟ لأن النبي جاء من مكة، لم يأتي من ثنيات الوداع، لم يأتي من طريق الشام. فلذلك قال إسنادها مظلم باطلة خبيثة نتنة حتى تخالف الواقع، وفيها ضحك على عقول الناس. وين ثنيات الوداع؟ جهة الشام. والنبي معروف جاء وأول ما بدأ صلى الله عليه وسلم ببناء مسجد قباء، إذن كيف جاء من ثنيات الوداع؟ إذن القصة متنا وسندا باطلة، باطلة سند وباطلة متن. واستقبلوا بالدف، والبخاري ومسلم يقولان استقبلوه باللأمة والسلاح. نعم، وكلهم يقول يا رسول الله عندنا المنعة عندنا القوة، كل واحد عارض عضلاته ويري أنه إحنا، لأنه تعرف الأوس والخزرج قبائل أفخاذ، وكل فخذ يريد أن يحوز السبق ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وكلهم يقول عندنا المنعة عندنا القوة، وكل واحد كلنا فات عضلاته ومدجج بالسلاح ويقول له إحنا اللي نحميك، تعال تعال. إذن كلهم استشرفوا لحماية هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، واستقبلوا لحمايته الحماية اللي يحمون بها الأزر، وأثبتوا للنبي تماما صلى الله عليه وسلم أنهم عند قولهم وعند عهدهم. وهذا شأن العرب، هذا شأن العرب الأوائل، كان لا يمكثون. أما اليوم عربنا، لو يأتي أبو جهل، لو يأتي عرب الجاهلية لكفروا بعروبتنا ورب الكعبة، وقالوا أنتم لستم عربا أبدا مطلقا، كانوا عند الوعد عند العهد، خلص قبلوا جوار ابن الدغنة قبلوه، رفضوه رفضوه أبدا، وكانوا وقافين عن صدقهم رغم أنهم جاهلية عبدة أوثان يأكلون الخنافس يأكلون القذر والنتن. نعم، ومع ذلك كان لهم عهود ومواثيق، الآن لا عهد ولا ميثاق أبدا، يتكلم 100,000 كلمة وبعد لحظات ينكثها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نزل على بني عمرو من الأنصار، ونزل في قباء، وبدأ في عمارة المسجد اللي هو مسجد قباء، من صلى فيه ركعتين إذا خرج تطهر في بيته وتوضأ كما أمره الله، وصلى فيه ركعتين كانت له عمرة تامة تامة تامة. لماذا؟ لأنه اللي أسس هذا المسجد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأسسه من أول يوم على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إذن أجر عمرة، عمرة صلاة ركعتين فقط لك عمرة. لما؟ لأنه أسس على التقوى، والذي أسسه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فصار لهذا المسجد شأنا وصار له أمر هام جدا. نعم، فلذلك حثنا على زيارته في كل يوم في كل أسبوع في كل شهر في كل مناسبة، أن نزور هذا المسجد ونصلي فيه ركعتين، شرط أن نكون في المدينة لا بعيدين عن المدينة. وبدأ في عمارة المسجد، بدأ في عمارة المسجد، وبقي مع الأنصار يعلمهم ويثقفهم ويؤانسهم ويجالسهم مدة 12 يوما، ثم طلب الرحيل إلى المدينة المنورة دار هجرتهم. فركب قصواءه وإذا بها تبرك محل مسجده اليوم، محل حجرة عائشة تماما بركة القصواء. قالوا خلقت القصواء. قال ليس لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل، حبسها الله. فقال هنا المنزل والمسجد، وبالفعل المسجد والمنزل في نفس البقعة اللي بركت فيها الناقة. وجاء وجد الأرض هذه لغلامين يتيمين من الأوس، فراودهما قالوا هو لله وللرسول، قال لا، وأعطاهم الثمن وبدأ في عمارة المسجد وهو يرتجز ويقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأكبر، هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأكبر، اللهم اغفر للأنصار والمهاجر. وحتى أكمل بيته وبقي فيه مع الأنصار حتى توفاه الله في نفس المكان الذي بركت فيه الناقة، ألا وهو حجرة عائشة، ودفن هناك. لماذا؟ لأن الله اختار له هذه البقعة المباركة المشرفة، وكان قبره فيها. هذه ذكريات أو بعض ذكريات من الهجرة. المسلمون اليوم جعلوا لها عيدا، جعلوا لها عيدا، يعطلون أو تعطل الدوائر الرسمية في كل البلاد العربية والإسلامية. هذا العيد أقولها بصراحة عيد فاجر، عيد فاجر، لأن العيد لا يحل لأهل السماوات والأرض أن يشرعوه إلا رب السماوات والأرض. العيد شرع، إن الله استبدلكما بها يوم عيد، عيد الأضحى وعيد الفطر. إذن العيد الذي يشرعه الله للناس، أنه دين، دين وفرحة للمسلمين. من يشرع هذا العيد؟ الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل ولا مر في عمره، بقي بعد الهجرة 10 سنين في المدينة، لم يحتفل ولا ساعة من عمر في السنة الهجرية أبدا قط. الخلفاء 30 سنة على منهاج النبوة لم يحتفلوا ولا ساعة في السنة الهجرية أبدا. الأئمة 4 عاشوا قرابة لآخر القرن 3، لم يحتفلوا بساعة من عمر من سنة الهجرة أبدا. إذن من الذي احتفل؟ احتفل غير أهل السنة والجماعة اللي هم 3 قرون، احتفل بها أهل البدع ليشغلوا الناس بشيء جديد. فالقلب يحمل شيء معين، فإذا القلب خالطه دين وعدم دين فسد شاء أم أبى. لذلك القلب لا يحمل إلا المنزل فقط. ولذلك الصحابة لما لم يحملوا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ملكوا الدنيا بأسرها. الآن قلوبنا مليانة الغث والسمين والبدع والصغيرة والكبيرة والخرافات والخزعبلات وإلى آخره، لم ننتج غثاء كغثاء السيل. إذن اللي ينتج الاقتصار على ما ورد، الاقتصار على الكتاب والسنة، هذا اللي يبني، هذا اللي يبني، وهذا اللي يهدم كل عروش الظلم. نعم. وأما الخرافة والبدعة فلذلك جعلوا لنا البدعة الكثيرة، جابوا لنا القصائد الكثيرة، جابوا لنا القصص الكثير ليشغلونا عن أصل ديننا، يشغلونا. فما بالك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، استقبلوه باللأمة والسلاح، استبدلوا لنا يا طالع البدر علينا ويغني ويهوهد ويقصد. نعم. هناك عنكبوت وحمامة حتى يقطعوا صلتك بالله تماما، وين اللأمة والسلاح وبين دك الدف؟ أخي ليش تضربوا بالدف الآن؟ والله يا أخي نساء الأنصار استقبلوا النبي بالدف، وشباب الأنصار استقبلوه بالدف وبالرقص، كذبتم رب الكعبة، استقبلوه باللأمة والسلاح. إذن المسلم على حذر، المسلم على خطر. عمر بن الخطاب لما أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، جاء حبر من يهود قال له والله يا ابن الخطاب لو نزلت علينا هذه الآية معاشر يهود لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. وإذا بعمر قال له إنها نزلت في يوم عيد، والذي نفسي بيدي إني لا أعلم متى نزلت وفي أي مكان نزلت وفي أي يوم نزلت، إنها نزلت في يوم عيد يوم جمعة. والنبي أثبت ذلك قال أيها الناس اجتمع لكم عيدان، إذن يوم الجمعة عيد، الأضحى الفطر، ثلاث أعياد. هذه الأعياد قلنا شرع، شرع، ولا يحل لعيد أن يكون إلا بعد بناء ركن من أركان الإسلام. الهجرة ما بنت ركن من أركان الدين ولا زيد فيها حرف أبدا. إذن الأعياد لا تكون إلا بعد قيام ركن من أركان الدين وبناء ركن. صمنا رمضان جانا عيد، حجينا عيد، الزكاة والصلاة نعم، ولا إله إلا الله تتكرر، تتكرر كل يوم، كل يوم، كل شهر، كل سنة، فمع تكرارها. وإذا الله جعلنا عيد يتكرر مع تكرر الأيام، فكل أسبوع عيد. لما؟ للصلاة، نركن من أركان ديننا، فأن تقيم الصلاة أسبوع كامل فجعل لك عيد في آخر الأسبوع. نعم، تزكي، لا بد تزكي في خلال الأسبوع، لا يمكن حتى لو يوم الجمعة، فجعل الله لك عيد. نعم، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تكررها يوميا، فجعلك آخر الأسبوع عيد. إذن الأعياد شرع، شرع، ولا يحل عيد إلا أن يكون بعد بناء ركن من أركان الدين، وهذا التشريع لله. فالذي يزيد على أعياد المسلمين عيد هذا لا يدري المسكين ماذا صنع، لا يدري ماذا صنع، صنع يظن أنه محسن ويظن أنه قدم خير للبشرية، لكن لا، ابتدع بدعة ضلالة ولبس ثوبا للتشريع، وضعها الله في تشريعه شاء أم أبى، رضي أم غضب. لذلك وفيه تشبه بالنصارى، عملوا عيد الميلاد، عيد العنصرة، عيد الشجرة، عيد الغطاس، عيد الكلب، عيد العفريت، عيد السعدان، وانت ماشي تشبهنا بأولئك. نحن الله كفانا، أعطانا كل أسبوع عيد، كل أسبوع عيد، وأعطانا عيد الأضحى وعيد الفطر بعد كل بناء ركن. إذن لا يحل لمسلم، نعم، لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن يقول هذا بدعة، ضلالة، ضلالة. بعض الناس يفرح أنه أخذ يوم عطلة، قول يا أخي خلي يوم ريحوا الناس، لا، صحيح ارتحت، لكن ابتدعوا بدعة ضلالة، شرعوا للناس ما لم يأذن به الله. نعم، فإذن العاقل الدراك ينفي هذا، ينفي هذا تماما، لأن القرون الثلاثة بل الأربعة بل الخمس قرون لم يحتفلوا ولم يجعلوا عيدا للهجرة، إنما فعله. وكل البدع العالم غالبها مصدرها الروافض في مصر، الفاطميون، الموالد هم أصل شرها، التمجيد بعد الأذان الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسول الله منهم، كل بدع الأرض 99% من بدع الأرض هم أصلها وفصلها. فنحن ما نترك القرون الثلاثة لهذه الترهات ولهذه النتف، فيجب أن ندوس بنعالنا، وذكرياتنا هي ذكرياتنا. أي إنسان يفتح صحيح البخاري يرى ما للهجرة وما عليها، يرى كل ما في الهجرة، يفتح مسلم يرى الهجرة، يرى كل حياة النبي واضحة كفلق الصبح. فما في حاجة أنه ما نتذكر إلا بس في السنة مرة في أول المحرم، لا، وبعد ذلك النبي لم يهاجر في المحرم، إنما هاجر في ربيع، وأول الهجرة أول المحرم أول يوم يجعلوا عيد، مع أن النبي لم يهاجر في المحرم ولم يهاجر في سفر، والحديث في صحيح البخاري تقول في ربيع الأول، وهاجر في شهر ربيع، والآن العيد وين جعلوه؟ في أول السنة الهجرية. فالسنة الهجرية نستقبلها برحاب الصدر، وندعو رب السنة أن يجعلها سنة خير علينا، وسنة بركة، وسنة يمن، ونلح على الله أنه يدخلها علينا بخير وينهيها عنا بخير. هذا العيد ورب الكعبة، هذا المطلوب ورب الكعبة. أما تيجي بس تحت، فما في حاجة أنه ما نتذكر إلا بس في السنة مرة في أول المحرم، لا. وبعد ذلك النبي لم يهاجر في المحرم، إنما هاجر في ربيع، وأول الهجرة أول المحرم أول يوم يجعلوه عيد، مع أن النبي لم يهاجر في المحرم ولم يهاجر في سفر. والحديث في صحيح البخاري تقول في ربيع الأول، وهاجر في شهر ربيع، والآن العيد وين جعلوه؟ في أول السنة الهجرية. فالسنة الهجرية نستقبلها برحاب الصدر، وندعو رب السنة أن يجعلها سنة خير علينا، وسنة بركة، وسنة يمن، ونلح على الله أنه يدخلها علينا بخير وينهيها عنا بخير. هذا العيد ورب الكعبة، هذا المطلوب ورب الكعبة. أما تيجي بس تحتفل فيها وتعمل لي خطابات وتسجيلات وتلفزيونات، وتجيب لي العنكبوت، وتجيب لي مدرش فيه، وتعرض على الناس سخافات وخرافات وكلام هراء لا أصل له ولا فصل، شو والله عملنا عيد الهجرة وعيدنا للهجرة، وفي يوم النبي لم يهاجر فيه قط، والله ما هاجر إلا في ربيع، بنص صحيح البخاري في ربيع، ولا أدري ربيع الأول أو الثاني. يا أيها الإخوة بارك الله فيكم، اللي جاءنا عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم، اللي تلقيناه عن القرون الثلاثة ورب الكعبة يكفينا. أليس الله بكاف عبدا؟ بلى. إذا دين الله ما كفاك أخي روح موت أحسن لك، والله موتك أحسن وأشرف. إذا الدين اللي قال الله في اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما كفاك، والله لو بلعت البحر ما تكتفي يا مسلم. إذا دين الله الكامل ما كفاك، شو اللي يكفيك بعدها؟ اكتفي بما اكتفت به القرون الثلاثة، وجزاك الله عنا خيرا، وفقنا الله وإياكم لأن نعمل بكل ما هو شرع، وأن نتقيد بكل ما هو شرع، وأن ننبذ ما سواهما. الله أسأل التوفيق لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لقد ظهرت بادرة، لا أقول في الكويت بل في جميع العالم العربي خاصة وفي جميع الدول الإسلامية عامة، الدفاع بعنف عن التصوف، الدفاع بعنف وبقوة وبعزم وبحزم وبتضحية، دفاع عن التصوف. وأنا بفضل الواحد الأحد علي أعرف الكثير الكثير الكثير من التصوف، لأني بقيت معهم 4 سنين متتالية مع الرفاعية، وسنة ونصف مع القادرية، واحتكاك كلي، احتكاك كلي، اعتكاب وملازمة، ملازمة فعالة، ما في روحة جاية ما في. فأعرفهم على الحقيقة الثابتة، وثبت لي ما من طريقة على أرض الدنيا إلا وتنتهي بالحلول ووحدة الوجود، تنتهي بالكفر، ومآلها الكفر. وعند البينة في الصفحة في الرقم في الكتاب، أي كتاب تختاره من كتب التصوف، سواء كانت موالد، المولد يطلب من الله أن يكون الله، اللهم انشلني من أوحال التوحيد، من أوحال التوحيد، لك يا عدو الله لا إله إلا الله فيها وحل، انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة، يطلب من الله أنه يصير إله، انشلني من أوحال، مو وحل واحد، من أوحال التوحيد. نعم، لا إله إلا الله توحيد العوام، لا إله إلا الله توحيد العوام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ويقول هذا توحيد العوام، عندهم توحيد الخواص كبير، توحيد الخواص ظل ظل ظل حتى يرفع عنه التكليف، لا صلاة ولا صيام مالك، قال وصل. وإلى متى وصل؟ والله ما وصل إلا إلى جهنم وساءت مصيرا، لا يصلي ولا ولا ولا ولا إلى آخره أبدا. إذن كل طريقة على أرض الدنيا وكتبها عندي في بيتي، سواء كانت شاذلية، قادرية، رفاعية، درقاوية، أحمدية، تنتهي بالحلول ووحدة الوجود، وتنتهي بالشرك والكفر وما شابه ذلك، والدليل عندي في بيتي. وتجد الآن أقلام مسخرة، التلفزيون مسخر، الإذاعات مسخرة للدفاع عن هذه الطرق، فهذا شيء يلفت النظر، شيء يلفت النظر. قصة طريفة، المولد كتاب وقع في يدي وهو موجود عندي الآن، يرد على ابن منيع اللي رد على محمد علوي مالكي مشان المولد، فأثبت أنه بدعة. هذا يثبت تمام الإثبات بأدلة أوهى من خيوط العنكبوت أن المولد سنة، دين، شرع يجب أن نتعبد الله فيه. وأول من اخترع المولد الشيعة الروافض الفاطميون في مصر، اخترعوا 6 موالد. هذه أول، ومن يقول هذا؟ ورب الكعبة الأزهر، الأزهر يقول هذا ويدرس في الأزهر، يعني مو خرج عن الأزهر. فليش هذا؟ الأزهر يقول أول من اخترعها الروافض بمصر، اخترعوا 6 موالد الفاطميون، اخترعوا مولد للنبي صلى الله عليه وسلم، ومولد لعلي، ومولد لفاطمة، ومولد للحسن، ومولد للحسين، ومولد لملكهم الحاضر. وتجد هذا يدافع دفاع المستميت لإظهار المولد بأنه دين. ومحمد صلى الله عليه وسلم توفاه الله، الخلفاء من بعد ما عملوا له مولد، الخلفاء ماتوا عن بكرة أبيهم ما عملوا لهم مولد، الأئمة 4 ماتوا عن بكرة أبيهم ما أحد عمل لهم مولد، الصحابة، التابعين، تابع التابعين، تابع تابع التابعين للقرن 7 ما أحد عمل لهم مولد. الشيعة الروافض الفاطميين في مصر فطنوا يعملوا مولد. فنحن تركنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتركنا الخلفاء، وتركنا الصحابة، وتركنا الأئمة 4، وأخذنا بهدي الروافض. لو سألتكم الله، لو كان المولد خير يتركوه 4 قرون 5 قرون؟ معاذ الله، معاذ الله. وكل أئمة الإسلام مجمعة إنه لو كان فيه خيرا لسبقونا إليه، لأنه خير أمة أخرجت للناس، خير القرون قرني. فإذا القرن الأول ما أدرك الحسم من الشين، وإنت بالقرن 7 أدركته، يلا يا عمي شيطانك البعيد، يلا يا عمي لك هالشيطان هذا، اتق الله، خافوا خافوا. فورب الكعبة لو كان خيرا لسبقونا إليه. إذن كل من نراه يحاول رفع شأن التصوف، هذا الحقيقة إنه محل شبهة، نعم، بل أقول محل اتهام وموضع اتهام. في عندي كتاب للطريقة الشاذلية، للأسف في جماعات من جميع الأقطار العربية، سواء من مصر أو من سوريا أو من فلسطين أو من باقي الأمم، يضعوا صورة هذا المشعوذ في بيوتهم، وكتابه عندي الطريقة الشاذلية البرهانية الرفاعية أو كذا. هذا الكتاب في بيتي، يقول: وخطبته عليه السلام بالكوفة، ماذا قال عليه بالكوفة؟ ونبرع علي، ها علي ما قال، بس هم يكذبون على لسانه، علي بريء من هالترهات، لكن هكذا يقول: خطبته عليه السلام بالكوفة ماذا يقول؟ يقول: أنا الرحمن، أنا الأول والآخر، أنا الظاهر والباطن. آية: أينما تولوا فثم وجه الله، يقول: أنا والله وجه الله. إذن فأينما تولوا فثم وجه الله علي بن أبي طالب، مو الله، أنا والله وجه الله، أنا بطرس الروم، أنا مدرش فيه، أنا مدرش فيه، يمكن ألف أنا مكتوبة. أنا الرحمن، وإجماع الأمة الرحمن اسم خاص لله. كل من تسمى به كفر، كل من تسمى به كفر. وعلي يقول أنا الرحمن، أنا الأول والآخر، أنا الظاهر والباطن. والله النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبنا قال له أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وعلي يقول أنا الأول والآخر. في عندي كتاب ثاني، علي رضوان الله عليه خارج بيت النبوة وجبريل جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا دخل علي كان صبيا 10 سنين، وإذا جبريل فز وقوم له، فالنبي يتعجب قال له يا أخي جبريل لم تقم لهذا الغلام؟ قال له يا محمد هذا له علي حق التعليم، معلمي مدرسي. طيب قال له وكيف ذلك؟ قال له عندما خلقني ربي قال لي ربي من أنا ومن أنت؟ السؤال الثالث الآن ما أحفظه. يقول فتلكأت بالجواب ما أفهم ما أعرف. وإذا علي جاء في عالم الأرواح قال له أنت جبريل وأنت الرب الجليل وأنا مدري كيف الثالثة الآن لا أحفظها. إذن علي بن أبي طالب علم جبريل يوم خلق الله جبريل، علمه كيف يجاوب الله. قال له يا أخي يا جبريل كم عمرك؟ قال له والله في نجم يخرج من تحت العرش كل 30,000 سنة يطلع مرة، كل 30,000 سنة يخرج مرة، رأيت 30,000 مرة. 30,000 في 30,000 8 أصفار، و3 في 3 بتسعة، 900 مليون سنة عمر جبريل. وعلي بن أبي طالب علم جبريل قبل 900 مليون سنة. سبحان الله العظيم. وعلي ابن أبي طالب، ليش تقولوا علي ابن أبي طالب؟ قولوا علي ابن لا أحد أبدا، لأنه قبل أبوه وقبل جبريل وقبل السماوات وقبل خلق جبريل وعلي موجود، ليش سموه ابن أبي طالب؟ عيب عليكم، كذب هذا. فمثل هيك كذبات. وشو اسمه؟ الأنوار النعمانية، الأنوار النعمانية. وتجد شخصيات كبيرة أو صغيرة تدافع عن التصوف رغم أنه التلفزيونات العالم العربي وحتى تلفزيون إسرائيل يبث لهم الشيء الكثير. نعم. وما في هجرة إلا وتجد العنكبوت والحمامة، لا تجد إلا العنكبوت. وطلع البدر علينا من ثنيات الوداع ودقوا بالطبل والدربكة، هذا كله نصرة للتصوف. نعم. الصوفي إذا بلغ وصفى قلبه ينظر إلى اللوح المحفوظ بلا واسطة. وعندي كتاب اسمه حقائق عن التصوف، يباع الآن في الكويت ب3 دنانير الكتاب، وشيخي أنا معه 1.5 سنة في ساحة حمد في حلب، 1.5 سنة مع هذا الشيخ. نعم. ويقول إذا تطهر قلب وصفى ينظر إلى اللوح المحفوظ بلا واسطة، بمجرد ما يطلع يشوف شو مكتوب في اللوح المحفوظ، يعني لا في حجب ولا في سماوات ولا في أراضين، هذا بيسموه الكشف. والكتاب عندي ويباع ب3 دنانير. من يروج له؟ أعوان التصوف. ثبت لي 90% من الطرق الصوفية روافض، هذا فلان وارث الأئمة 12، هذا فلان ما يأتي إلا سميك المهدي المنتظر محمد بن العسكري، والكتب اللي توزع وهذا. فيا إخوة الحذر، كل الحذر، إنه ترأف على صوفي مهما كانت نوعيته. نعم يظهر لك في الورع وفي التكى وفي المسكنة، لكن شهادة لله جلودهم جلود الأنعام، جلد الغنم، وقلب قلب ذئب مفترس شرس شرس خسيس. نعم. وأقول بصراحة، وكل إنسان ممكن أنه عاش معهم وما رأى هالشيء اللي أنا أقوله، لكن له علي أن يأتيني بيتي وأريه بأم عينه بأم رأسه ماذا عندهم، أي طريقة يريدها. أريه كتابهم وروح يسأل شيخه. أنا ورب السماوات السبع ورب العرش العظيم سألت شيخ في أكبر ساحات حلب، قلت له يا فضيلة الشيخ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، اللات وود وسواع ويغوث رجال صالحين من أصل القرآن، والبخاري أثبت ذلك، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وإذا بكل يا ابني لا تنغر، هذه آية وهابية، لا يخدعوك يا ابني، لا يضللوك، هذه آية وهابية. يا عدو الله آية وهابية؟ العمى يضربك، كلام الله، آية في كتاب الله، آية وهابية ولا يخدعوك. ففهمت أنه ما لهم صلة بأهل السنة والجماعة أبدا أبدا، واللي يرأف عليهم شهادة لله أنه مجنون مخبول، مخبول ما عنده ذرة من عقل. نعم، بل أفيونهم طغى على عقله وحشيشهم غطى على دماغه. صحيح يا إخوة، مو لازم الغفلة لهالدرجة هذه. عمر بن الخطاب كان يصرخ صراخ، لست بالخب ولا الخب يخدعني، أنا ماني مكار لكن ما أسمح للمكار يخدعني، دين هذا بارك الله فيكم. ولذلك عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون، مو عن عبث يا عباد الله، ورب الكعبة مو عن عبث. الآن 99% من الشعوب كلها مضللة، من؟ من دعاة السوء، ذول دعاة على أبواب جهنم. نعم، من أطاعهم إليه قذفوه فيها. غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال، الأئمة المضلون. نعم، الأئمة المضلون. فكل إنسان يتكلم بكلمة زينة بعقلك يا رجل، الله أعطاك جوهر، أعطاك عقل تفكر الأمور وتزينها. واحد مهندس كبير إجاني يبكي هنا، قل لي يا أبو يوسف عندنا بيجي 18 أو 12 مهندس، 12 طبيب، كلهم لاحقين لهذا الملعون تبع السودان، هذا البرهامي محمد عبد البرهاني، ويقول أنا الرحمن، وكلهم قال إيه إذا الواحد صفى وربانيين، إذا تخلق بأخلاق الله إله حق يقول أنا الرحمن. يا الله يلعن البعيد ويلعن شكلك عمش، تخلق بأخلاق النبي ما قال أنا الرحمن ولا قال. مين يتخلق بأخلاق الله أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان خلقه القرآن، كان خلقه كلام الله، ومع ذلك حياته كلها ما قال أنا الرحمن ولا قال أنا الله. نعم، فيا إخوة بارك الله فيكم، كفانا مهازل تعقال ودراكين. فالشيء يعني أبو بكر الجزائري له عبارة تسوى ذهب، يقول التصوف إما أن يكون إسلام أو غير إسلام، فإن كان إسلاما فنحن أغنياء بالإسلام بالكتاب والسنة، وإن كان غير ذلك فلا حاجة لنا فيه، ونحن نشهد بالله إنه لا حاجة لنا به، الله كفانا بالقرآن والسنة. عمر بن الخطاب مع ورقة من القرآن من التوراة، ورقة من التوراة، وإذا النبي يغضب قال له أمتهوك أنت يا ابن الخطاب؟ متهوك؟ مشكك؟ والذي نفسي بيدي لو كان صاحبها حيا لتركها واتبعني، تركتكم على بيضاء نقية ليلها ونهارها سواء. ولو كان موسى حي لترك توراته وإنجيله الصحيحة المنزلة من عند الله لتركها واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نمشي وراء الصوفية وراء الطرق وعندنا كتاب الله وسنة رسوله طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا أخوة مو للدرجة الغفلة هذه بارك الله فيكم، كفانا تمام الكفاية، تمام الكفاية، نحن معنا وراء الناس. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. هذه الغنية وهي الكفاية. يقول لك يا أخي التصوف من الإسلام، كذبوا رب الكعبة، كذبوا رب الكعبة. نعم، وتعال عندي البيت وشوف الطامات وشوف الكفر وشوف الخلاعة وشوف الفجور وشوف الفسوق وشوف الكشف، ويطبع والآن يطبع طابعينه في لندن في مطبعة يهودية بريطانية، ووزعوا بثلاث دنانير يبيعوا فيه الكشف، وتشوف اللوح المحفوظ، وجب لك كشف فلان كشف وفلان كشف وفلان كشف وفلان شاف وفلان كذا، وجب لك حوادث. لا يا أخوة مو للدرجة هذه. مين اللوح المحفوظ؟ ماذا يقول الله عنه؟ لك يا جماعة اسم اللوح المحفوظ اسمه محفوظ، والله لا يراه ملك مقرب ولا نبي مرسل، اسم اللوح المحفوظ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ويحك أنت تيجي تقول أنا بطلع في اللوح المحفوظ ولك أنت مطهر، أنت أنجس من أبو جهل، والله أنجس من أبو جهل شئت أم أبيت. فيا إخوة بارك الله فيكم، العقل العقل، وكل إنسان تروه يدافع عن التصوف اعلم أن لا صلة له بمعتقد أهل السنة والجماعة، لا صلة له، شاء أم أبى، وعنده دخل وعنده خوف وعنده شيء. نعم، هذا لازم تحذروه تتفطنوا له بارك الله فيكم. وفقنا الله وإياكم لأن نكون على مستوى المسؤولية اللي الله فرضها علينا، وأن نكون مع الله في شرعه في دينه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل بمقتضى ديننا ونبعد عنا ما هو خرافة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.